الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيقول النووي رحمه الله تفضل. اللهم صل وسلم. نعم. ويدخل غم السرير بزوال الشمس ويخرج بغروبها حين يبقى إلى الفجر. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس أي في أيام التشريق، فيدخل رمي التشريق بزوال الشمس، إذا زالت الشمس يدخل رمي الجمار. يوم الحادي عشر زالت الشمس ودخل وقته، ثم يوم الثاني عشر زالت الشمس ودخل وقت رميه، وهكذا الثالث عشر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أنه إذا دخل يوم الحادي عشر دخل وقت جميع الرمي، لا، كل يوم بيوم يدخل بزوال شمسه. ويخرج بغروبها، بغروب شمس كل يوم، هذا قلنا على الاختيار، إذا غربت شمس الحادي عشر خرج الوقت المختار لرمي يومها، ثم إذا غربت شمس الثاني عشر خرج الوقت المختار لرميها، لا على وقت الجواز، لأن المعتمد أن الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق، فيحمل كلامه على الاختيار. ويخرج أي الاختيار بغروبها. وقيل يبقى إلى الفجر، وقيل يبقى وقت الرمي إلى الفجر، إلى فجر كل يوم. في اليوم الحادي عشر قيل يخرج بغروب شمسه، وقيل يبقى إلى طلوع الفجر اليوم الثاني عشر، إذا طلع الفجر اليوم الثاني عشر خرج وقت رمي الحادي عشر، وكذلك في الثاني عشر إذا طلع الفجر الثالث عشر خرج وقت الثاني عشر، هذا معنى قوله وقيل يبقى إلى الفجر. ما الذي يبقى إلى الفجر؟ هل يبقى وقت الجواز أم وقت الاختيار؟ قيل وقت الجواز، على هذا قيل يبقى وقت الجواز. المعتمد أن وقت الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق، وقت الجواز. وقيل يخرج وقت الجواز في كل يوم بطلوع الفجر اليوم الذي يليه، كالوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر، فجر اليوم العاشر، هذا نظيره. فقوله ويخرج بغروبها هذا وقت الاختيار، ويبقى إلى الفجر هذا وقت الجواز. وهل يصح أن نقابل وقت الاختيار ووقت الجواز؟ هذه مسألة خلافية، الخلاف ينبغي أن يكون في وقت واحد، إما أن يكون الخلاف في وقت الجواز، وإما أن يكون الخلاف في وقت الاختيار. فقالوا هذه العبارة موهمة، ولكن هذا تقريرها، وقت الجواز يخرج على المعتمد بآخر أيام التشريق، وقت الاختيار كل يوم بغروب شمسه. وقيل بل يخرج وقت الاختيار بغروب شمس بطلوع الفجر من كل يوم، فجر اليوم الذي يليه. هذا في غير اليوم الثالث، في اليوم الثالث قطعا يخرج وقت الجواز بغروب الشمس، ولا نقول ينتظر إلى طلوع الفجر اليوم الرابع عشر، قطعا يخرج بغروب شمس اليوم الحادي الثالث عشر. طيب. في هذا الفترة وهي في اليوم الثاني عشر الذي يجوز فيه التعجل، يستحب الإمام أن يخطب، كما قلنا لكم خطب الحج أربعة، في اليوم السابع، في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، في اليوم الثاني عشر، يستحب أن يخطب في هذا اليوم الثاني عشر، ويبين للناس جواز النفر من أراد أن يتعجل قبل غروب الشمس، كما ثبت في أبي داود عن رجلين من بني بكر أنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق لما خطب الناس، كان عند راحلته صلى الله عليه وسلم. حديث سناده صحيح، حجة لسنية الخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق وهي الخطبة الأخيرة، يبين لهم جواز النفر بعدها. ثم أشرع رحمه الله في شروط الرمي، ويشترط رمي السبع واحدة واحدة سواء كان في يوم النحر أو في أيام التشريق. هذه شروط الكل. يشترط رمي السبع سبع الحصيات، يرمي في اليوم في يوم النحر سبع حصيات، وفي أيام التشريق كل يوم 21 حصاة، كل جمرة سبعا. فيشترط رمي السبع واحدة واحدة، يعني مرة بعد مرة هكذا، مرة بعد مرة. لو أخذ حصتين ورماهما معا حسبت واحدة، أخذهما بيد واحدة أو أخذهم بيدين، أخذ هذا باليمنى هذا باليسرى ورماهما دفعة واحدة تحسب رمية واحدة. فإن حصل تعاقب رمى هذا باليمنى ثم رمى هذا باليسرى حسبت له رميتان أو حسبت له رميتين. فإن قيل في الحد من وجب عليه الحد كما سبق في حديث السنن ولم يتحمل ضرب 100 جلدة يضرب بنحو عثقال وتحسب هذه 100 ضربة إذا كان فيه 100 شمراخ. فلما لا نحسب ما لو أخذ 7 حصيات ورماها تحسب له دفعة، تحسب له 7 رماها دفعة واحدة، والفرق ظاهر، الحد مبناه على الضرب، وأيضا الإيلام يحصل في الحد بأن تنكبس بعضها على بعض يحصل الإيلام. فهذا فارق مسألة الرمي، لو أخذ دفعة واحدة ورماها تحسب له رمية واحدة. والغالب أيضا في باب الرمي التعبد، وهناك معقول المعنى وهو حصول الإيلام والنكال وقد حصل. تفضل. هذا الشرط الأول، رميها واحدة واحدة، تكون واحدة واحدة. الشرط الثاني، ترتيب الجمرات. الجمرات بتحريك الميم جمع جمرة، ترتيب الجمرات. ولماذا سميت جمرة؟ الجمرة في الأصل مجتمع من الشيء، سميت جمرة لاجتماع الناس عندها. يرتب الجمرات فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ أولا في أيام التشريق بالجمرة التي تلي مسجد الخيف من جهة عرفة، ثم الوسطى، ثم التي تلي مكة العقبة التي رماها في اليوم العاشر. يرتب هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالتي تلي مسجد الخيف وقال خذوا عني مناسككم كما في الصحيح. لو عكس، بدأ بالتي تلي مكة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي مسجد الخيف تحسب له التي تلي مسجد الخيف فقط، ويجب عليه أن يرجع يرمي الوسطى ثم العقبة. كما لو عكس في الوضوء، غسل يديه ثم وجهه، غسل اليدين ما يحسب له، يحسب له غسل وجه لوجوب الترتيب. لو ترك حصاة نسي، رمت 7 الجمرات لكن رمى 1 6، فإن عرف عينها فيعطيه يرميها ثم يرمي التي بعدها لوجوب الترتيب. وإن لم يعرف عين التي تركها، ما يدري هل تركها من التي تلي مسجد الخيف أم من الوسطى أم من العقبة، يأخذ بالأحوط على أنها من الأولى من التي تلي مسجد الخيف، فيرمي حصاة فيها ثم يعيد رمي الوسطى 7، ثم يعيد رمي جمرة العقبة 7 لوجوب الترتيب، ويأخذ بالاحتياط. تفضل. من شروط أن يكون المرمي حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصاة، أخذ حصيات كما في الصحيح، فلا يجزي أن يرمي بغير حجر، بأن يأخذ قطعا من الأخشاب أو قطعا من الزجاج، لابد أن يكون المرمي حجرا لفعله صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه تعبد بخلاف الاستنجاء، يستنجي بحجر أو ما أجزى قام مقام الحجر المسمى بالحجر الشرعي بشروطه، خشب أو إذا أنقى وحصلت به الطهارة. هنا الأمر فيه تعبد، فيقتصر فيه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يسمى حجرا جاز الرمي به، ما لم يسمى حجرا لا يجوز أن يرمي به. وأن يسمى رميا يشترط في فعله أن يسمى رميا، والرمي هكذا. فلو أخذ الحجر وطرحه في المرمى هل هذا يسمى رميا؟ هذا ليس برمي. أو دحرجها، هذه دحرجة وليست برمي، لابد أن يسمى رمي. النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسككم، والأمر قلنا فيه تعبد، فلابد من تسميته رميا. في المسح في الوضوء لو أمر يده على رأسه أجزى، هذا يسمى مسحا. لو وضع يده على رأسه من غير إمرار من غير مد يجزي أو لا يجزي؟ يجزي كما سبق في كتاب الطهارة، مع أن هذا لا يسمى في العرف وفي اللغة مسحا، يسمى وضعا. فلماذا أجزى في مسح الرأس مع أنه لا يسمى مسحا، ولم يجزي الطرح في الرمي مع أنه لا يسمى رميا؟ الفرق ظاهر، وهو أن القصد هناك إيصال البلل إلى الرأس وقد وجد ولو من غير مد، وهنا الأمر التعبدي فيه ظاهر، الأمر التعبدي فيه ظاهر ويشترط فيه الرمي، لقول صلى الله عليه وسلم الله ربكم تكبرون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ووجه الشيطان ترمون، فلابد إذن من الرمي لأن الأمر فيه تعبد. هل لابد أن يرميها بيده؟ لو رماها برجله يكتفى به أم لا؟ لابد أن يرميها بيده، فإن عجز فبرجله، فإن عجز فبرأسه. إذا كان يستطيع الرمي بيده فلم يرمي بيده بل رمى برجله ما يجزي، لابد من رميها بيده لفعل صلى الله عليه وسلم. ثم عند العجز يجزي أن يرميها برجله قول صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم. هذه بعض شروط الرمي التي ذكرها رحمه الله تعالى. أيضا من الشروط التي لم يذكرها رحمه الله تعالى أن يقصد المرمى، أن يقصد المرمى. فلو رمى هكذا في الهواء ثم وقعت في المرمى ما يجزي، أو رمى طائرا فوقعت الحجرة في المرمى ما يجزي، لابد من قصد المرمى أن يقصده برميه. من شروطه أن يتيقن أنها وقعت داخل المرمى، فإن لم فليعد، لأن الأصل عدم وصولها فيستصحب هذا الأصل. أيضا من شروطها أن يكون الوقوع في المرمى لا بفعل غيره، وإنما الوقوع في المرمى بفعله. فلو رماها في موضع ثم تدحرجت ووصلت إلى المرمى هذا لا يجزي، لأن وقوعها في المرمى ليس بفعله. أو رماها إلى جدار وصلت بالجدار ثم وقعت هذا لا يجزي. والقصد هو أن يرمي ما كان حوالي العلم، لا أن يرمي العلم، أن يرمي ما حوالي العلم، كما قال الشافعي محل الرمي مجتمع الأحجار، هذا محل الرمي. لو رمى العلم ثم تدحرجت إلى المرمى هل يجزي أم لا؟ عند ابن حجر ما يجزي، لأن القصد هو أن يرمي مجتمع الأحجار، والرمل أجازه لأن أكثر العامة يفعلون هذا، وإن وقعت في العلم ثم تدحرجت ما يضر تسهيلا على الناس. محل الرمي قالوا 3 أذرع من جميع الجوانب حول العلم، 3 أذرع من جميع الجوانب، هذا في الجمرات الثلاث، إلا في جمرة العقبة التي ترمى في اليوم العاشر فيكون من جهة الوادي، النبي صلى الله عليه وسلم رماها من جهة الوادي فيحتاط الشخص. طيب هذا محترز قوله وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، أن يضعها بيده لأنه لا يسمى رمي، قد عرفنا الفرق بينه وبين مسح الرأس. هذه شروط الرمي جمعها بعضهم ما ذكره المصنف وغير ما ذكره بقوله شروط رمي للجمار 6 7 بترتيب وكف وحجر وقصد مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر. شروط رمي للجمار 6 7 بترتيب وكف، أي وبكف وحجر وقصد مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر. لكن النووي رحمه الله تعالى يقتصر على بعض شروط إجزاء الرمي. ويستحب له إذا رمى الأولى أن يقف قدر سورة البقرة يدعو الله جل وعلا، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الأولى دعا الله جل وعلا عليكم السلام، كما في الصحيحين وفي غير الصحيحين أنه مكث قدر سورة البقرة ثم ينتقل إلى الجمرة الثانية، إذا رماها يمكث يدعو الله جل وعلا قدر سورة البقرة، ثم الثالثة يرميها ولا يبقى بعدها بل يمشي لفعل صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكث بعد الجمرة الثالثة. ويستحب أن يرمي راكبا، أن يرمي ماشيا في الأولى والثانية، وفي الثالثة أن يرمي راكبا لكي يتيسر له الذهاب بعد. هذا إن تيسر له الركوب والمشي وإلا فليفعل الأيسر له. ويستحب أيضا استقبال قبلتك، ما ذكر المؤلف بعض السنن. والسنة السنة أن يرمي بقدر حصى الخذف، لقول صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى الخذف كما في مسلم عليكم بحصى الخذف، وقدرها دون الأنملة، هذه الأنملة حصى الخذف طولا قدرها دون الأنملة، وعرضا قدر حبة الباقلة المعتدلة للفصولية، هذه قدر حصاة الخذف أن تكون دون الأنملة طولا وقدر قدر حبة الباقلة عرضا. والخذف هو وضع الحجر على الإبهام ورميه برأس السباب، هذا الخذف، هذه الحصاة التي توضع. فيستحب أن يكون بقدر حصى الخذف فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. لو رمى بأكثر بأكبر يجزي، أو رمى بأصغر يجزي ما دام يسمى حجرا، لكن السنة هكذا أن يرمي بقدر حصى الخذف. هل معنى هذا أنه يرمي على هيئة الخذف؟ ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا إنه قبله إنه لا ينكأ العدو ولكنه يفقع العين ويكسر السنة. فالحديث عام نهي، أنه فيه عام في المناسك وفي غير المناسك، القصد أن يكون قدر رمي الخذف لا أن يكون على هيئة الخذف لنهي عن ذلك. ويستحب أن يرمي بيده اليمنى وأن يرفع يده حتى يظهر بياض إبطي هكذا، وأن يستقبل القبلة وأن يكبر ويدعو عند كل رمية كذلك بعدها قدر سورة البقرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا إذا وضعها على رأس السبابة من اليسرى هذا أيضا داخل في الخذف، كله داخل في الخذف، سنة يأخذها بكفه وأن يرفع يده هكذا ويرمي ويكبر مع كل حصاة. أيضا من السنن لم يذكرها أن ينزل في المحصب بعد أن ينتهي من رمي فعل صلى الله عليه وسلم وأن يصلي به صلاة الظهر وصلاة العصر، إن تيسر له ذلك. ولو اشترط بقاء الحجر في المرمى، رمى فوقع الحجر في المرمى لا يشترط أن يبقى في المرمى، بل لو تدحرج عن المرمى أجزى، القصد وصول الحجر إلى مكان الرمي ولو اشترط بقاؤه في مكان الرمي. لمن ثبت رمى ثم ثبت ثم ارتد بدحرج أو بغيرها أجزى، المهم وصوله إلى المحل الرمي لحصول اسم الرمي. لا يشترط أن يكون الشخص الرامي خارجا عن الجمرة، بل لو رمى وهو داخل الجمرة أجزى، لكن ينتبه من أحجار الناس لئلا تصيبه، ليس من شرط أن يكون حال رمي خارجا عن محل الرمي، يصح الرمي وهو واقف فيها. المرمى هو اسم لمكان مجتمع الأحجار كما قال الشافعي، وليس اسما للشخص العلم، ليس اسما له، كما قلنا لكم عند ابن حجر رحمه الله لو رمى الشاخصة ثم سقط ما يجزي وأجازه الرملي. إذا عجز شخص عن الرمي عجزه بأن وصل إلى حالة لا يستطيع الشخص أن يقوم فيها في الصلاة، يحصل له دوران أو يتعب له بقي واقفا أو جالسا لما يعذر فيه في قيام الصلاة، عجز عن الرمي أو جن أو أغمي عليه ولم يتوقع زوال العجز أو الجنون أو الإغماء وقت الرمي، فإن توقع زواله ينتظر إلى أن يزول ولو بحسب الظن. في هذا الحال يستنيب غيره ولو بأجرة، ولو كان الذي استنابه محرما، لكن لابد أن يكون قد رمى عن نفسه أولا إذا كان الذي استنابه محرما. والاستنابة تكون وقت الرمي لا قبل، عرفنا متى يدخل وقت الرمي، بزوال الشمس في كل يوم، فلا يصح أن يستنيب قبل زوال الشمس، وقت العبادة لم يدخل بعد، إنما يستنيب بعد دخول وقتها ولو كان بأجرة يصح أن يستنيب. لكن إذا استناب محرما كما قلنا لابد أن يكون هذا قد رمى عن نفسه 3 جمرات ثم يفعل الرمي عن غيره، فلو استناب محرما لم يرمي تحسب لهذا الذي استنابه لا لمن استناب، تحسب للذي رمى. كالحج، شخص عليه حجة الإسلام استنابه شخصا يحج عنه وهو لم يحج عن نفسه، فإذا حج فهذه لا تقع عن من استنابه إنما تقع له، يقول صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبرمه، وهكذا أجزاء الحج كأصل الحج، لابد أن يكون الذي فعلها عن الغير أن يكون قد فعلها عن نفسه. في الحج لابد أن يكون عاجزا عن الذهاب إلى هناك كما مضى في المعضوب، هنا خفف فيه العجز كما قالوا بما يكون في الصلاة، والفرق أن ذاك عجز في أصل الحج فشدد فيه، وهنا عجز في جزء من أجزائه فتسومح فيه، فلم يشترط أن يكون بلغ مرحلة اليأس من الرمي، ليس كأصل الحج. لو استنابه جماعة قال له شخص ارمي عني فأنا عاجز أو مريض، وآخر قال له ارمي عني، وثالث، يصح ويرمي عن الأول 3 كلها، ثم يأتي عن الثاني يرمي 3 كلها، ثم عن الثالث يرمي 3 كلها، ولا يأتي يرمي الأولى 10 عن الأول، 7 عن الأول، و7 عن الثاني، و7 عن الثالث، لا، لابد أولا أن يفرغ من الأول ثم من الثاني ثم من الثالث هكذا. إذا ترك رمي يوم نسيانا أو متعمدا بعذر أو بغير عذر، سواء من أيام التشريق أو من يوم النحر، وإذا ترك رمي يوم أو ترك بعض الرمي من يوم بأن لم يرمي 7 من كل جمرة تداركه في باقي الأيام، لأن وقت الرمي كما سبق يخرج بغروب شمس آخر يوم، فهذا كله أداء. الاختيار ألا يؤخر إلى الفجر أم الغروب، إلى غروب شمس كل يوم هذا الاختيار، لكن لا يجوز أن يؤخر إلى غروب عن غروب شمس آخر يوم. فإذا ترك الرمي في يوم من الأيام تدارك في باقي الأيام ويكون أداء لا قضاء، الوقت لا زال باقي، الوقت الجواز، تداركه في باقي الأيام أي أداء لا قضاء في الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك لرعاء الإبل أن يرموا في اليوم الثاني والثالث، والأصل أن الأحكام تكون لكل الناس، فكل الوقت يكون وقت أداء لمن كان له عذر ولمن ليس له عذر، الأفضل أن لا يؤخر إلى غروب الشمس. وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام، هل يصح تداركه في الليالي؟ ظهر عبارته أنه يتدارك في الأيام، لكن الصحيح أن التدارك يكون في الأيام ويكون في الليالي، قلنا ما لم تغرب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هنا مسألة مهمة وهي متعلقة بالترتيب، إذا ترك رمي اليوم الحادي عشر مثلا، تمام، ثم أراد أن يتداركه في اليوم الثاني عشر، لابد أولا أن يبدأ برمي اليوم الحادي عشر حتى يحاكي، وإلا لم يكن فيه قضاء، هو أداء، لا نقول حتى يحاكي القضاء والأداء، هي أداء، لابد أن يكون الترتيب حاصلا، يرمي عن اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر، بعد أن يفرغ منه يأتي يرمي عن اليوم الثاني عشر، فلا يقول مثل ذاك الذي استنابه جماعته، يأتي في اليوم الثاني عشر ويقول سأرمي الآن الأولى سبعا، ما دام أنا هنا سأرمي عن اليوم الثاني عشر السبع، لا، يرمي الأولى سبعا ثم ينتقل الثانية سبعا ثم الثالثة سبعا، هذا عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع يرمي الأولى عن الثاني عشر والثانية كذلك والثالثة، لابد من وجوب الترتيب في التدارك كما يجب الترتيب إذا رمى على حسب الأيام، حتى لو رمى عن فعل هكذا مثلا رمى الجمرة الأولى سبعا عن اليوم الحادي عشر ثم سبعا عن اليوم الثاني عشر يصح؟ ما يصح، قلنا ما يصح، هل ينصرف إلى شيء؟ لا، ما اليوم الثاني ما دخل عليه، لابد أن يتم رمي الجمرات اليوم الحادي عشر، لهذه لغو تحسبه، يرمي الثانية عن الحادي عشر ثم الثالثة عن الحادي عشر ثم يرجع يبتدي من الأولى عن اليوم الثاني عشر. ولا دم، ولا دم، لأنه رمى ورتب، لا دم عليه، رمى في وقت الأداء ورتب، فلم يترك شيئا من نسكه، فلا يجب عليه الدم. ومقابله أنه لا يتدارك، مقابل الأظهر أنه لا يتدارك، والصحيح أنه يتدارك. وإلا يعني وإلا يتدارك بأن لم يرمي حتى خرج، حتى خرج وقت الرمي، غربت شمس الثالث عشر فات التدارك، وهل يقضى؟ ما يقضى، فإذا غربت شمس الثالث عشر فات التدارك فعليه دم، وإلا فعليه دم، لأنه ترك شيئا من نسكه. في الموطأ بإسناد صحيح ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فعليه دم، أي ذبح، نذبح شاة. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات، يكمل الدم في ثلاث حصيات، إذا ترك ثلاث حصيات من أي جمرة اكتمل الدم، عليه شاة كاملة، لأن أقل الجمع ثلاث. لو ترك كل الرمي، ترك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كم عليه دماء؟ دم واحد، لأنه عبادة واحدة. ترك من الحادي عشر ثلاث حجرات حصيات، ومن الثاني عشر ترك مثلها، ومن الثالث عشر ترك مثلها، كم يجب عليه دم؟ دم واحد، كما لو ترك كلها. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات، لأن الجنس متحد، كما لو حلق جزءا من رأسه ثم حلق جزءا آخر، مع اتحاد الزمان والمكان الدم واحد، لأن الزمان والمكان متحد، وجب عليه دم واحد. طيب لو ترك حصاة، والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات، لو ترك حصاة ماذا عليه؟ ليس عليه دم كامل كما فهم كلامه، لكن ماذا عليه؟ في الحصاة الواحدة مد، وفي الحصتين مدان، حصتين مدان، هذا إذا كانت هذه التي تركها من الأخيرة، من اليوم، في اليوم الثالث عشر الأخيرة منها، لكن لو كانت ترك من الثانية أو من الأولى أو من جمرة من الحادي عشر ومن الثاني عشر وفات الرمي، هل نقول عليه في الواحدة مد وفي الثنتين مدان؟ عليه دم كامل. لماذا دم كامل؟ لأنه فات الترتيب، فات الترتيب، فقولهم يجب في الواحدة مد، في ترك الواحدة وفي ترك الاثنتين مدان، محله إذا كانت من الأخيرة من جمرة العقبة في اليوم الثالث عشر، فإن لم تكن منها فيجب الدم، لأنه ترك، يصدق عليه أنه ترك الكل لفقده شرط الترتيب. إذا لم يتدارك. أي انتهى من كلامه على الرمي وما يتعلق به من سنن وشروط ودم. وإذا أراد الخروج من مكة، إذا أراد الحاج أو المعتمر أو غيرهما، وإن لم يكن حاجا أو معتمرا، أراد الخروج من مكة طاف وجوبا، إذا أراد الخروج من مكة أو أراد الخروج من منى عقب نفره، وجب عليه أن يطوف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أو العكس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. أين اسم كان وخبره؟ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أو آخر عهدهم ببيت الطواف. هذا معرف بأل وذاك معرف بالإضافة، أيهم أعرف؟ لكن هذا معرف بالإضافة إلى ما فيه أل. راجعوا، هل يجوز الوجهان؟ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ببيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فإذا أراد الخروج من مكة الحاج أو المعتمر أو غيره، وجب عليه أن يطوف طاف وجوبا، يطوف وجوبا، يطوف طوافا كاملا 7 طوافات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. طيب، شخص ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، بعد أن فرغ من طواف الإفاضة طاف طواف الوداع، ثم خرج من مكة إلى منى وبقي فيها أيام التشريق، ثم سافر بعد أن أكمل رميه ومبيته، هل عليه طواف وداع أم يكتفى بذاك الذي فعله بعد طواف الإفاضة؟ عليه، لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر المناسك، وقد فعل شيء من المناسك وهو المبيت في منى ورمى ولم يكن الطواف آخرها، فوجب عليه أن يعيد، لأن الذي ودع لا يبقى ولم ينوي السفر، لزال مرتبطا بمكة. نعم، عليه أن يعيد. نعم، إذا أراد أن يجلس يجب عليه أن يعيد. نعم. لا لا، دون مسافة الوصل كثير. نعم، دون مسافة الوصل ولو كان ما إذا كان سيخرج إلى الحل ثم يرجع ليس عليه طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن أن يطوف طواف الوداع لما ذهب هو وعائشة إلى التنعيم، فليس عليه طواف. لا جدا عم، دون مسافة قصر. ستأتي المسألة إن شاء الله متى يجيب الدم عليه، بيجيبها إن شاء الله. فيجب طواف الوداع إذا أراد مسافة قصر، يجب عليه طواف الوداع. فإذا لم يرد مسافة قصر ننظر إن كان موطنه ذاك يجب عليه طواف الوداع، شخص ساكن ما بين مكة ومسافة القصر ذاك موطنه، إذا أراد الخروج من مكة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع لأن موطنه ذاك. فإن لم يكن موطنه هناك فلا يجب عليه طواف الوداع إلا إذا أراد أن يسافر مسافة قصر. طاف وجوبا لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. هل هو من المناسك أم ليس من المناسك؟ ألا صح أنه ليس من المناسك لكنه تبع لها، ولذا وجب حتى على غير المعتمر والحاج ليس منها. قالوا حكم حكم التسليمة الثانية الصلاة، ليست منها لكنها من توابعها، وهذا نظيره، وإن كانت تلك سنة وهو واجب. ولا يمكث بعده، إذا طاف طواف الوداع فلا يمكث بعده، لكن يستحب له إذا طاف طواف الوداع أن يصلي 2 ركعتين وأن يأتي الملتزم وعرفنا ما هو ملتزم ما بين الباب والركن الذي فيه الحجر الأسود، أن يلتزمه وأن يضع صدره عليه ووجهه ويده تكون إلى جهة الباب واليسرى إلى جهة الحجر الأسود، ويدعو بما شاء من دنيا ودين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أماكن استجابة الدعاء. كذلك يأتي زمزم ويتضلع منها ويشرب، هذا كله لا ينافي أنه ودع، لأن هذا من توابع طواف الوداع، لكن لا يمكث لغير هذه الأشياء. طاف طواف الوداع ثم جلس غدا عند صاحبه، يجب عليه أن يعيد. طاف طواف الوداع ثم ذهب في أعمال أخرى، وجب عليه أن يعيد. لا يضر أيضا في نقض طواف الوداع لو اشتغل بتجهيز السفر بعد أن طاف، تعصيب العافش، هذا من توابع السفر فلا يضر في توديعه. قالوا حتى لو جلس لصلاة جنازة على رأي يجب عليه أن يعيد، ولكن الوقت يسير فيغتفر وقت صلاة الجنازة. بعد أن طاف طواف الوداع ذهب يزور صاحبه مريضا أو غير مريض، هذا ينقض التوديع، يجب عليه أن يعيد. ولا يمكث بعده، أي بعد طواف الوداع وما يتبعه من صلاة وشرب لماء زمزم والتزام للملتزم، ويقال له أيضا المدعى، وهو أي طواف الوداع واجب لقوله أمر الناس أن يكون آخر أهل بيت الطواف، والأمر الوجوب، وقال صلى الله عليه وسلم فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا ينفرن، واجب. وإذا كان واجبا فيجبر تركه بدم كسائر الواجبات، لحديث ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فعليه دم، يجب عليه الدم. هو ليس من المناسك، والدم إنما يكون فيما لو ترك شيئا من المناسك، من نسي من نسكه، لكنه لكونه تابعا جعل كأحد المناسك، فوجوب الدم لا يجعله من المناسك، وإنما وجب الدم لأنه تابع للمناسك. وهو واجب يجبر تركه بدم، متى يجب عليه الدم؟ سيأتي إذا فارق العمران. شخص واحد لا يجب عليه الدم وهو المتحيرة، الحائض سيأتي أنها لا دم عليها، سقط عنها، قصدي لا طواف عليها، الحائض والنفس رخص عنها، المتحيرة هذه لا يجب عليها طواف، أو لو تركته، لو تركت الطواف لا يجب عليها الدم، لأننا على شك هل هي حائض فهو ليس بواجب عليها أصلا الطواف، أو طاهر فعليها الطواف، ولا إجابة مع الشك، المتحيرة لا دم عليها لو تركت الطواف، هي يجب عليها أن تطوف طاهر عبادة، لكن كلامنا ليس على وجوب الطواف، إنما كلامنا لو تركت هل يجب عليها الدم؟ ما يجب للشك في وجوب عليها. أي وفي قول طواف الوداع سنة لا يجبر لو تركه بدم، والصحيح أنه واجب للأوامر التي سبقت في حديث ابن عباس وغيره. قالوا هذا حكم طواف القدوم سنة لو تركه لا دم فيه، والصحيح الفرق، فرق بينه وبين طواف القدوم، طواف القدوم ليس مقصودا في نفسه، المقصود هو التحية، وهذا مقصود في نفسه. طواف القدوم لو قدم وطاف الإفاضة سقط عنه طواف القدوم مطالبته بالسنة، أو طاف العمرة سقط طواف القدوم لحصول التحية كما لو دخل المسجد وصلى ركعتين، هذا مقصود في ذاته. ولذلك من المسائل شخص حج ولم يطف بعد الإفاضة وذهب إلى ميناء أيام التشريق الثلاث، بعد أن فرغ من أيام التشريق ذهب إلى مكة لأجل أن يطوف طواف الإفاضة، بقي عليه التحلل الثاني، طاف طواف الإفاضة ثم سافر، لا يكتفى بهذا عن الوداع، لابد أن يطوف بعده للوداع، لأنه مقصور في ذاته ليس كطواف القدوم، مقصوره مختلف، داخل في قاعدة كل أمرين من جنس واحد، اتحد مقصودهما تداخلا، فإن اختلف مقصودهما لم يتداخل أو اختلف الجنس. ها القاعدة ولا المسألة هذه؟ هذه المسألة حاج لم يطف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، ذهب في الحادي عشر بقية أيام التشريق إلى منى وجلس بها، بات ورمى جمارها، ماذا بقي عليه من المناسك؟ بقي الطواف، طواف الإفاضة. ذهب إلى مكة بعد أن أكمل أيام منى، ذهب إلى مكة وطاف الإفاضة، تحلل ثم سافر مباشرة وقال هذا أنوي به الإفاضة والوداع، ما يجزي عن الوداع، لابد أن يعيد وأن يطوف الوداع، فلا يدخل الشاهد أنه ليس كطواف القدوم. هنا قالوا في قول سنة لا تجبر قياسا على طواف القدوم، والصح الفرق بينهما لا يتداخل مع الإفاضة بخلاف القدوم. ها اعتبروا سنة، هذا القول على هذا القول اعتبروا طواف الوداع سنة، ولا صح أنه واجب، لابد إذا تركه من ده. لا حتى لو قلنا واجب ما يتداخل مع طواف الإفاضة، ركن، يطوف الإفاضة ثم يطوف الوداع بعد. لهذا نرد على من قال إنه سنة، نقول لهم أنتم توافقون أن من ذهب إلى مكة وطاف الإفاضة ما يغني عن الوداع ولو كان سنة على قولكم، ليس كطواف القدوم. أي؟ يحسب له طواف الإفاضة ما يضر، لأن وقته قد دخل. إذا أوجبناه هو الأصح أنه واجب طواف الوداع، فخرج بلا وداع متعمدا أو غير متعمد، ناسيا أو جاهلا، وعاد قبل مسافة القصر، عاد قبل أن يبعد عن مكة ليس عن الحرم، تحسب المسافة هنا من مكة لأن الطواف لأجل الكعبة، وعاد سيأتي في المتمتع تحسب المسافة لمن كان من حاضر المسجد الحرام من الحرم لا من مكة، وعاد إلى مكة قبل بلوغه مسافة القصر أو قبل بلوغه وطنه، إذا كان وطنه ما بين مسافة القصر ومكة، شخص مسكنه ما بين مكة ومسافة القصر، فإذا وصل إلى مسكنه وموطنه ولم يطف الوداع وجب عليه دم، وإن لم يبلغ مسافة القصر، هذا في حقه هكذا، من كان فوق مسافة القصر فإذا عاد قبل بلوغ مسافة القصر سقط عنه الدم، أي تبين أنه لم يجب، لا نقول وجب ثم سقط، وإنما تبين أنه لم يجب، لأن ما دون مسافة القصر حكم مقيم، كأنه لم يفارق مكة لا زال مقيما ما دام في مسافة القصر أو في دون مسافة القصر. قبل يدخل دار يمكن، يعني ها قبل يدخل دار مثلا يمكن اسمه من هو يقوله بيت لا ما دام بلغ موطنه وإن كان له مسافة القصر. نعم إذا بلغ موطنه هذا محل إقامته وجب عليه الدم. ها إذا كانت متصلة حكمها واحد من مكة يكون، إذا تصل عمران الشرط في مفارقة العمران إيه؟ أو بعدها فلا، إذا رجع بعدها بعد أن بلغ مسافة القصر أو بلغ مسكنه إذا كان مسكنه ما بين مسافة دون مسافة القصر أو بعدها فلا يسقط الدم حتى لو رجع، لأنه يصدق عليه أنه فارق وسافر عن مكة فاستقر في حقه الدم، ولو عاد ما يسقط. وقد روى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر رجلا لم يودع أن يرجع من وادي المر أو وادي المر، لم يودع أمره أن يرجع، وهذا الوادي بقرب المكة ليس على مسافة القصر، فإذا عاد سقط الدم لفعل عمر رضي الله تعالى عنه أو لأمر عمر رضي الله تعالى عنه أو بعدها فلا، استقر في ذمته. جدة كم تبعد عن مكة؟ مضى أنها تبعد عن مكة دون مرحلتين، فإذا سافر من مكة إلى جدة ولم يطف الوداع ثم رجع لا دم عليه، يسقط عنه الدم، لكن الأفضل أن يريق دما للخلاف في المسافة ما بين جدة، فمنهم من يقول المسافة بينه مسافة قصر، منهم من يقول مسافة قصر، لا سيما إذا ذهب إلى جهة البحر، المناطق التي في جهة البحر، فالخلاف الأفضل أن يريق دما. فالحاصل أنه إن غادر عن مكة مسافة قصر ولم يطف الوداع وجب عليه الدم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يبقى معنا حكم الحائض، هل يجب عليه الدم أم يسقط عنها الدم؟ والوقت ضايق، نكمل إن شاء الله غدا.